السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السؤال كالآتي: أنا كنت عملت علاقة غير شرعية مع بنت، تمام؟ يا أخي لا أخي يا أخي استر على نفسك يا أخي استر على نفسك. أنا بعرف، أنا بسألك عشان أعمل إيه؟ اسألني بس في الهاتف الخاص، معذرة يعني. يعني أعمل إيه دلوقتي؟ في الهاتف الخاص كلمني، الله يستر عرضك. حلو، تمام. استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمود الغريب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن يا شيخ تشرح لنا كتب طلب العلم لبداية طلب العلم؟ كم عمره؟ يعني لسه في 16. كم عمره؟ في 16. يقرأ في كتاب رياض الصالحين وكتاب كتاب الله طبعا، وتفسير مختصر لتفسير ابن كثير، أو كتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، أو كتاب تفسير الكريم المنان في التفسير، لأن عندنا الآن حديث وتفسير، وكتاب فقه مختصر، كتاب المختصر الفقهي، وكتاب في التوحيد الأصول الثلاثة على سبيل المثال، وكتاب في السيرة، في مختصر السيرة، مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، رسالة صغيرة. توسع في الرحيق المختوم إلى حد ما طيب، وكتاب أخينا إسلام أبو عشرة في الكوكب الدري في سيرة النبي طيب ومحقق تحقيق طيب. وإن جدت لنا نعطيك هذه الكتب هدايا إن شاء الله إذا زرتنا. كبير عليك، كبير عليك في البداية. زرنا إن شاء الله، إذا كنت قريب منا إن شاء الله رتب لك مجموعة. بارك الله فيك يا أخطاه ابن خير، حبكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. لو سمعت شيخنا، بالنسبة لو أضحية أو عقيقة وأقل من السن المعتبر بأيام، يعني واللي مربيها عارف أنها أقل بأيام، هل تجزي؟ لا، هو مش قصة يعني أيام، يعني ما كانش طبعا تعرف لن يكون يكتب تاريخ مواليد البقر ولا البهائم بالضبط، إنما يعني شوفها كسرت ولا ما كسرت، علامة. إذا كانت كسرت خلاص توكل على الله. يعني لو كسرت لا ينظر إلى السن شيخنا؟ لا، لو كسرت خلاص يعني هي علامة السن. تمام، شكرا. أحبك الله يا عمرو بن بلال وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. كان عندي بس سؤال. تفضل. دلوقتي هل يجوز ان انا ادفع زكاة المال شهريا عشان انا دايما في اخر السنه بيبقى عندي مثلا الصوت وكده مقدما او مؤخرا. هي مقدما مش مؤخرا. مقدما لا باس لا باس يعني يجوز ادفع انا بس اجي كل شهر اطلع البيك لا باس ان شاء الله. شكرا. الله يغفر لنا ولك يا علي وللسامعين والسامعات جميعا. حبك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل يا شيخ مصطفى. ها محمد معاك. تفضل يا محمد. انا يا شيخ مصطفى مش قادر اصلي. مش قادر تصلي؟ مش جالس. اضرب دعوة الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. واذكر ما أعده الله لتارك الصلاة إذ الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه لنفسك، فالله توعد بالويل من ترك الصلاة ومن ساه عنها حتى خرج وقته. من يعني تعمد تركها حتى يخرج وقته. بارك الله فيك يا صلاح أبا فاطمة. ينفع من العقيقة بشاه وكم من لحمة من الجزار عن بنت أو عن ولد الله يحفظك. إذا كان عن بنت فالشاة تكفي، أما الولد فشاتان، ولا يجزي أن تشتري اللحمة وتقول هو عقيقة. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت محتاج أعمل مداخلة مع فضيلة الشيخ. معك تفضل. تقدر مع حضرتك يعني؟ لا أنا معك مصطفى تفضل. طيب تمام أنا مع حضرتك. المشكلة بالنسبة لي عندي محتاج يعني حضرتك أعرض عليك مشكلتي وحضرتك تجيبني إن شاء الله. تفضل. أنا اتجوزت تمام، كنت قبل أنا شخص متزوج تمام، واقف في مشكلة طلاق دلوقتي ومش عارف ايه اللي المفروض يتعامل معايا في موقفي ده. انا كنت متقدم قبل كده لزوجتي قبل الزواج يعني. المهم احاول اختصر على حضرتك، انا طلبت ايه كان باباها مسافر تمام مش موجود، فطلبت ايديها من خالها ومامتها واخواتها هم اللي موجودين ورفضوني. وبعد كده حاولت مرة واثنين وثلاثة ورفضوني برضه لظروف مادية والمعيشة وكده. فالمهم جه والدها رجع بالسلامة، فعملت معاه محاولة وقعدت اتكلمت معاه وقلت له ظروفي كلها يعني واسف. بس هو والدها اصلا منفصل عن مامتها. فالمهم قال خلاص انا تكون جاهز انت، قلت له بعد سنتين ان شاء الله. البنت وافقت عليك؟ نعم فضلتش. البنت وافقت عليك؟ ايوه البنت وافقت عليا الحمد لله. وبعدين حصل مشاكل بينه وبين اسرته اللي هو منفصل عنه. طيب ايه السؤال بس يعني السؤال عشان انت طولت. فالمهم قال لي خلاص استعجل ودلوقتي اتجوز بأي حاجة باللي موجود عشان انا صاحب مرض وكده وتعبان وعايز اطمن عليكم قبل ايه قبل ما ربنا ياخد عملته يعني. فالمهم الموضوع تم على ايه عن انا جهزت اللي انا اقدر عليه ما اشتريتش حاجة جبت من الموجود عندي. المهم يا حبيبي السؤال ايه بالضبط؟ نعم. ما السؤال؟ السؤال هم دلوقتي انا اتجوزت وقال لي بعد ما اتجوزت يعني قال لي هنبدأ نكتب قايمة بعدين. قلت له خلاص ماشي. لما تجيب حاجتك الجديدة وانا اجيب حاجة بنت الجديدة تمام هنبدأ نكتب قايمة. فالمهم بعدين حصل مشكلة وهيك وتوفى. بعد كده مراتي غضبت وانا ظروفي ما سمحتش ان انا اجيب الحاجات بتاعت القايمه دي وظروف اضطرت برضه في التكلم. حبيبي كلمني على الهاتف الخاص مش هينفع الكلام ده طولت علينا الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسألكم الدعاء أولا سيدي. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. والله فضيلتك لو في قطط في البيت بتدخل أماكن في البيت وبيحدث منها بول في الأماكن أو على ثياب أو ما شابه، كيف نتخلص منها؟ اطردها. صغيرة تعود للبيت من أكثر من مدخل ومخرج في البيت. والله في طرق انك تاخذها وتبعدها في اي مكان اخر. لا يجوز قتله؟ ها؟ هل يجوز قتله؟ لا، من يقول لك قبل بدلا من القتل خذها في اي شوال، تعرف الشوال؟ شوال خذها وارميها في اي مكان اخر بعيد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك، بارك الله، تفضل. الله يحفظك. شيخنا بارك الله فيك، لو أحد اشترى يعني محل في مبنى قائم بالفعل لكن غير مقسم الوحدات، فهل يكون هل المعاملة دي جائزة أو غير جائزة؟ يعني عفوا، يعني غير مقسم الوحدات، مبنى قائم يعني بالفعل. يعني المبنى تم إنشاؤه بالفعل والأدوار قائمة لكن غير مقسمة، يعني غير محددة بالطوب، غير مخصصة، مثلا هو عارف انه عنده مساحة مثلا مثلا. الأصل في الشراء أن يكون الشيء المشترى معلوم تماما لدى البائع والمشتري، فلا يجوز أن تشتري عميانا كذا، لازم تعرف السلعة. شكرا. لكن على المشاع كذا لا يجوز؟ لا، ما تعرف السلعة، لا بد أن تحدد السلعة التي اشتريتها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا لو سمحت، موعد صلاة الفجر، ولو حد صلى الفجر بعد الأذان على طول، خاصة النساء في البيوت، الصلاة صحيحة أم غير صحيحة وتعاد في بعد؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جاز، إذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت لا يجوز. هل الوقت الموجود في التقويم هو الوقت الصحيح؟ أخر عنه ربع ساعة وثلث ساعة أحوط لدينك، لأن الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتأخر ظهوره بعد الأذان بنحو مما ذكر، ثلث ساعة تقريبا. شكرا. الله حفظك، بارك الله فيك يا محمد علي السيوي، بارك الله فيك يا مصطفى سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عايز اسأل حضرتك ثلاث أسئلة. اتفضلي. التشهد الأول، التشهد اللي بعد صلاة الفجر، بنقوله بعد ما نسلم على طول ولا بعد ما نقول الأدعية اللهم أنت السلام ومنك السلام وكده؟ التشهد اللي هو الأشهد أن لا إله إلا الله عشر مرات اللي بنقولها بعد صلاة الفجر. لا لا إله إلا الله يعني وحده ولا شريك له، الأمر واسع. الأمر واسع. طيب حضرتك، انا ابني ملتحي ومخلص وخطب وكده، وعايز يعمل كتابه، كتب كتابه في قاعة من غير موسيقى طبعا ولا حاجة، يكتب الكتاب بس، فهل ده جائز ولا مش جائز؟ مختلطة او غير مختلطة؟ يعني هي هتبقى مختلطة بس النساء في جنب والرجالة في جنب. لا، برضو في فتنة قائمة، في فتنة قائمة، في فتنة قائمة، يعني الرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال. لا لا لا، ما تعملش كده. طيب معلش انا بس اخر سؤال، بنتي في دول الخليج، ففي افراح نساء في وهي منتقده وكده، فعايزه تتصور يعني في عند النساء، هل التصوير ده جائز؟ تصور ايه؟ تصور النساء يعني في فرح. ما الفائده يعني لهم؟ يعني هم بيأجروا مصوره، فهي عايزه تسالك كده، حرام ولا حلال؟ والله انصحها تبتعد عن ذلك. الحمد لله يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. معك يا أخي. الجو حر يا حسن. معلش أنا عايز أعرف عليك مشكلة بس سريعة. تبارك الرحمن. ماشي، تفضل. حضرتك، أنا عندي مشاكل يعني تعبان نفسيا. المشكلة إن أنا معايا أهلي في البيت بيعندوا فيها دايما، و في عناد يعني في أي حاجة مثلا في مصلحتي في أي حاجة، فأنا هل مثلا لو في حاجة لي خير وماشي فيها هل كده أنا أركب أغضبهم ولا لا؟ أهلك يعارضونك في أي خير لك، من أهلك؟ أبوك وأمك أو ما غيرهما؟ نعم. طب أنت يعني أنت سوي وهما رشدة ولا أنا إيه؟ كل الحاجات اللي أنا بعرضهم فيها بتكون في مصلحتي أنا، يعني دائما هما يعني ليهم وجهة نظر ماشي بحترم وكل حاجة، بس في مضر على أحد من اختياراتك؟ في مضر على أحد من اختياراتك؟ يعني في هناك ضرر يعود على أحد من الاختيار الذي أنت اخترته؟ عليهم هم ولا علي أنا؟ لا على أحد غيرك، يعني فرض أنت رأيت الخير في موضوع لكن في ضرر على غيرك، هذا موجود الضرر؟ لا مش موجود خالص ولا علي. خلاص ما فيش مشكلة، اختر الخير. شكرا. ما الراجح في عدد تسليمات الجنازة؟ الأمر في ذلك واسع، ففريق من أهل العلم يرى أن التسليمات للخروج من صلاة الجنازة واحدة فقط لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشافعية فيرون الخروج بتسليمتين للحديث والقياس. الحديث في سند ضعف، طريق حماد بن أبي سليمان بالسند إلى ابن مسعود قال أربع من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، وأيضا القياس على الصلاة المعتادة فإننا نخرج منها بتسليمتين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في فضيلتك وجزاك الله خيرا عنا. وإياك المسلمين. تفضل. يجوز إن أتفق مع واحد أشتري منه شيء عقار مثلا شقة أو كذا، واتفقنا على السعر، حددنا السعر الثمن كذا، اتفقنا إن التسديد حين ميسرة، هل هذا يجوز؟ لا. كيف التسديد حين ميسرة؟ حين ميسرة لم يتأثر ثلث حياتك. نعم. يحدد الوقت. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى إلى ميسرة التسديد حين ميسرة، ما في حاجة اسمها تسديد حين ميسرة كده، حقوق الناس تضيع بهذه الطريقة. يعني ده اللي حصل فعلا يا شيخ، واللي حصل إن يعني حين ميسرة الميسرة دي ما جاتش أصلا، وصلت لثلاث سنين وتوصل لعشرين سنة ممكن، لكن المشكلة إن بعد الثلاث سنين سعر العقار ده تغير. طيب العقد فيه في شيء يبطله. طب انا دفعت على السعر اللي متفقين عليه خلاص، ولا كان المفروض اني ادفع على السعر الجديد؟ لا خلاص، انا دفعت على السعر اللي انتوا شايلين بيه، الحمد لله ان القصه خلصت. يعني الحمد لله وانا خلصت ودفعت، لكن هل كده هو كان المفروض ادفع السعر اللي كان متفقين عليه؟ هو يطالبك بشيء الان؟ لا خلاص، انت لو رجل كريم ورجل شهم اعطيه مبلغا دون ان يطلب هو، وحلال له ذلك. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني دون طلب منك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله يا شيخ وبارك الله فيك. رفيقي معلش يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا مريضة من ثلاث سنين بمرض، يعني أنا رحت الأطباء كتير وما عرفوش يعني شخصوني كويس، وأخذت أدوية مهدئات وكده. المهم أزدرشي حلم بحلم وفكروا أن أختي لا أن ندخل ممكن يكونوا حتى تاني. لا لا لا لا لا، هذا من عمل الشيطان. نعم هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، يريد أن يفسد بينكم. وأنا لا لا لا لا لا لا لا الشيطان لك. الشيطان يتلاعب بالناس في المنامات ويريهم أشياء ويوقع بين الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو لي بس. السلام عليكم أحسن من ألو. تفضل. نعم. ماذا عندك؟ يا ناس اتركوا ألو يا ناس. يا ناس دعكم الألو. ألو مش بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله تفضل. بقول لحضرتك صحة الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هل في شاهد بموت سيدنا سليمان إنه وقعت فترة يعني متكئ على عصا دليل على صحة الحديث ده أو حاجة؟ لا لا. مسألة أخرى. طيب الحديث الثاني معلش يا شيخ ما سمعت شيخ بيقول ان في الجنه ان شاء الله ان في غمامه وهتيجي تمطر في الحور العين على اهل الجنه. هل في حديث ورد كده برضو في غمامه ان في سحابه هتيجي او غمامه بتنزل الحور العين على اهل الجنه؟ لا لا لا مش كده ابدا. طيب الحديث الثالث عشان في حديث اول انا عايز اقف معك فيه شويه وهو حديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. هذا الحديث منازع في ثبوته وهو من طريق راوي يقال له عبد الرحمن بن يزيد. وعبد الرحمن بن يزيد اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقه، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم مجهول. مروي في الكتب أنه ابن جابر لكن يجنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه ابن تميم لقرائن آتيا بها، وابن تميم مجهول، وأجنح إلى رأي البخاري في الحديث في مقال، والله أعلم. تمام. طب معلش الحديث هم كنت فهمت يعني حاجة اللي هو يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى هي بتتحسب إزاي مولاي؟ ما أعرفش بتتحسب إزاي، العلماء لهم أقوال. القصد التبكير، فالإمام مالك يرى أنها من أول الزوال يعني يضيق الوقت كده وغيره يطول. نقول القصد التبكير لأن الساعة التي هي 60 ثانية ما كان لم تكن على عهد الرسول، يعني ممكن لو قبل الأذان بساعة أو حاجة تعتبر بدري كده. بدري كده وحلو إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا مولانا انا ابو زوجتي اخذ زوجتي من سوهاج الى القاهره. ايوه. بغير اذني وبغير علمي وقبلها لماذا؟ 10 يوما هي ذهبت الى بيت ابيها. عفوا لماذا اخذها؟ سؤال. هي قبلها هي الاول ذهبت غاضبه الى بيت ابيها بغير علمي ولا اذني. طيب يعني من عملي لم اجدها في البيت. ضربتها ضرب شديد؟ ليس هناك سبب الا ان علاقتي باهل بيتها غير جيده. انا لا اضرب ولا اشتم ولا افعل اي شيء من هذه الاشياء. وانت منعها من زياره اهلها؟ لا انا لا امنع. هي تذهب كل 15 يوما او كل 10 ايام هي في بيت ابيها. طيب والسؤال؟ السؤال هي ذهبت بغير إذن ثم أخذها بغير علمي إلى القاهرة من سوهاج إلى القاهرة، هل يجوز له ذلك؟ سنسأله لماذا فعلت ذلك يا والد الفتاة؟ قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. سنسأله مولانا هو الآن ونسأله أنت لماذا عملت كده يا أبو البنت؟ أسمع. هو لا يفتحي طلال الاتصال بيني وبين زوجتي ولا بيني وبينه، هو جعلها تحضرني من على الهاتف ومن على برامج التواصل، وهو أيضا فعل ذلك وأرسلت إليه ناسا كثيرون جدا. أنت أنجبت منها؟ أنجبت منها بنت عندها 40 يوما. الله يمكن عايزة تنفس عنده. يا مولانا؟ يمكن أبوها يريدها أن تقضي فترة النفاس عنده. لا هي قضت فتره النفاس عندي قبل ان تقضي فتره النفاس قبل ان تنتهي فتره النفاس بيومين حدث هذا، وقبلها بشهرين ارسل اليها وامرها ان تعطي اختها الصغيره الذهب بغير علمي ايضا، واخذت اختها الصغيره الذهب وذهبت الى بيت ابيها بالذهب، ثم ارادها هي ان تذهب ايضا وامرها بان تاتي الى بيتي. هم يريدون الطلاق؟ هم لا يريدون الا ان يعلقوني كانني امراه، يعضلونني ويعلقونني، يريدون هذا. هذا ظلم، ما السؤال؟ السؤال لا، الان انت اجبت، هذا ظلم. بس على حد قولك، على حد قولك، الله يكرمك، شكرا، على حد قولك لما سمعت منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ناجي مصطفى. تفضل. معك أخ محكم لم ينجز، كل سنة حضرتك طيب. وأنت بألف صحة وألف سلامة. بطلات حضرتك ينفع نصوم النهاردة السبت؟ ينفع. ينفع. ينفع نصوم النهاردة السبت؟ أيوه ينفع، لكن لا تظن أن صيام أول المحرم سنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الإمام. أنا أعمل الإمام متطوع في، أنت في أستراليا، وهنا الجالية تواجه بعض المشاكل. لحظة بس، لأن في واحد يسأل عن واحد في أستراليا طبيب عندك. أنت مسجدك اسمه مسجد ماذا حتى نرسله إليك؟ إحنا في أدنيت في جنوب أستراليا، مركز اسمه مركز الجالية الإسلامية. مركز الجالية الإسلامية فين؟ في جنوب أستراليا، في أدنيت. أدنيت، ماشي. ممكن تأخذ رقم الهاتف يتواصل معي؟ ماشي، اكتبوا يا حسن نعطيه الأخص. كم الهاتف اللي هو 0061 هدال على خيرك فعيل. 4 4 4 8 8 3 6 3 6 3 7 3 7 2 5 2 5 هو يتواصل معك، هو شخص طبيب. أنا صيدلي أيضا، ولكن أعمل في مجال الدعوة وأنا من فضلها. آمك الله، تفضل. ما السؤال إذن يا صيدلان؟ سؤالي أخي يا شيخ الإمام، الإخوة هنا في المركز أو في المسجد بيواجهوا مشاكل كثيرة مع تمرد الأولاد على الآباء، وخصوصا في بعض النقاط كالعمل في المحلات التي فيها يعني لحم الخنزير وغير ذلك، حتى انهم يعني حاولوا معهم جميع الوسائل. بعض النصيحه من فضلك يا مولانا، كيف اتعامل مع هذا الوضع؟ والله في هذه الحال ما نملك الا الدعاء للاولاد، لان قوانين الدوله تساعد الابناء على التمرد والعقوق، فما نملك الا الدعاء لهم بالهدايه والصلاح والاقناع بالحسنى. الله يبارك فيك. يعني دول الكفر مشكلتها كده، دول الكفر مشكلتها أنها تمكن الولد من التمرد على أبيه، وتمكن البنت من التمرد على أمها. يعني فلذلك ما نملك إلا الدعاء بالهداية والإقناع بإذن الله. الله يبارك فيك. طيب تحت أمرك، خلي الأخ يتواصل معي تحت أمره إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. حسن، في واحد مطلوب حظره يا حسن، الأخوة يشيرون إلى أنه ليس بجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ مستمعين حضرتك. تفضل. بعد إذن حضرتك، بس السؤال الأول، صحة حديث صف لنا ربك فنزلت سورة الإخلاص؟ لا يصح. صف لنا ربك يا محمد فنزلت قل هو الله أحد كسند، لا يصح. بارك الله فيك. طيب حضرتك السؤال الثاني، أنا أعلم حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل على المنبر، يعني هل هذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم؟ تتعمد تنفعل؟ لا، كان إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم، يعني حضرتك دي ليست مبالغة من الخطيب أنه هو يعمل كده عادي يعني؟ لا، يعني يحذر، مر على وجهه وأحمر على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. الله فيك. السلام عليكم. واحد اسمه صلاح. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. تركتي بعض الصلوات في بداية بلوغك أعيديها قدر الاستطاعة. بالتقريب وزيدي شيئا ما. عفوا ماذا قلت؟ ايه قبل ما اقصد العيد في الاول في بدايه كنت بتصلي سؤال ابي امي فاصلي مثلا بعد الفجر على طول من الاذان ما استناش رقم الهاتف او اقصر قبل السفر ما استناش المسافه تاخر كده يعني اشياء اخطر. والله اي شيء ترتدي فيه عادي احسن. مين يا شيخ؟ بارك الله فيك يا عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نعم. معلش تخيلي شغال في نعم عفوا ماذا قلت؟ تخيلي سيدي عنده الأدوية اللي هي بتعمل إجهاض تمام؟ أيوه. وبعدين طلب منه كتير من بره مصر بيجيبوه في الخليج وفي حتت كده يطلبوه منه فهو قال لي هل ده حرام ولا حلال؟ أنا قلت أسأل حضرتك يعني. هو طبعا في ناس بتكون تحت 120 يوم او لسه في بدايه الحمل وفي ناس لا عدوا المده دي. فهو بيجيب رخصه الطبيب لان الطبيب يحصل ده وبعدين ما بيجيبش يعني. والله يا اخي الكريم انا لا انصحك ببيع هذا الدواء. لا تنصح؟ لا انصحك ببيع هذا الدواء لانه يساعد على الاسم والادواء. لا السلام عليكم. تفضل. تفضل. وانا كنت سألتك اول امبارح عن لو حد بيعمل معاصي يعني وعزم بقلبه وكتب شهادها وكان ده يبقى كفر وكتبه مش كفر. طب اذا انا يعني قبل ما اسأل السؤال ده واعرف اجابته يعني كنت حاسس ان ده ممكن يكون كفر ومع ذلك يا اخي دعك من الوسوسة يا اخي اصبر اصبر اصبر اصبر. الله يرزقنا ولك الصبر والإيمان. إذا كنت أخطأت وتريد أن تتوب فباب التوبة مفتوح فلا داعي للتلكؤ. لا أنا حاجة ثانية. لا لا تسأل عن كفر إيمان ترجى المسلم الحمد لله. معلش أنت موسوس ولا نسمع الشيطان وإملاءاته عليك. لا معلش آسف آسف الشيطان يوسوس له ويريد أن ضيع أوقاتنا إبليس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شيخ ممكن سؤال بعد المعرفة. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اتفضل. في آية سورة الكهف إذن عليهم من الزبع. أيوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المسجد يا شيخ مش أي مسجد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بناه. لا أصحاب الكهف دول كانوا قبل الرسول. لا لا لا لا لا في أولا قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهناك المسجد الأقصى أيضا مبني قبل المسجد النبوي. أيوة. ولكن الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا. هل هم كفار الذين قالوا ذلك؟ لا لا ليه بس اسمع ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم حبيبة وأم سلمة من الحبشة وذكرت له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فقال وجدنا فيها تصاوير قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا له مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. أيوة. هناك شراء الخلق. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا محمود الغريب. يا محمد الغريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى بعد إذنك، زوجها تشاغلت مع زوجها وطلبت منه إن هي تروح بيت أهلها. أيه. وبعد ما هو وافق بدأت في تحضير أغراضها للسفر. وهو مسافرها بنفسه يعني وبرضا منه. أيوه. وبعد لما وصلها حصل بينها انخصام، الخصام استمر أكثر من شهرين. حتى بالكلام، مفيش كلام. وكل محاولات الصلح هو رفضها. ورفض كمان عودتها للبيت وهو له زوجتين يعني. السؤال يا شيخ، هل سفرها بعلمه ورضاه ده النشوز يستوجب الإله؟ السؤال الثاني، هل يجوز في الإله عفوا الإله يتضمن يمينا؟ هو ما كانش فيه يمين ولا أي شيء. هو بس اتفاجئت يعني ليس بإله. طيب يعني هو هجر فوق الشهرين، هل يجوز ده الهجر فوق الشهرين بالكلام واي شيء بدون سبب؟ لا يجوز طبعا، ظلم بدون سبب. هو اكيد في سبب اللي هو التشاجر عموما يعني. لا يعني انت عفوا، اصبري الكلام، انت ناشز. انا مش عارفه النشوز اللي هو سفري واللاتي نشوز. لا مش نشوز. اللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واجرهن في المضاجع واضربهن، فليس أن تقولين إن ذلك كان بإذنه. بإذنه على ما وصفت الرجل، إذا صدقت فيما قالك الرجل ظالم لك. شكرا. بارك الله فيك يا محمود بن رفاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمركم شيخنا الجليل. الله يكرمك. لو تكرمت، في شخصين اشتركا في ظلمي. ايه؟ شخصين تعاون على ظلمك. اشتركا هما الاثنين مع بعض. طيب. وشفت فيهم رؤيا ان يحصلهم حاجة معينة، حصلت الرؤيا ووقعت بالفعل. طيب. هل ده يثبت انها ليه حق عندهم؟ والله مش عارف، لكن انت ادرى. معرفش يعني، ما لم أدخل في القضية. طيب سؤال تاني. تمام. سمعت فتوى وفهمتها بالخطأ عن الاستثمار في الفلوس، يعني واحد هيديك فلوس وتتفق معاه على نسبة معينة من الربح تحددها له. أنا فهمتها كده، فأخدت فلوس من الناس على إن أنا هشغلها وهديهم نسبة محددة من رأس المال. هو كان يقصد الشيخ نسبة محددة من الربح. طيب وانت فهمت غلط، فهمت انها نسبة محددة من رأس المال. انا فهمت انها نسبة محددة من رأس المال واتفقت على ذلك. اخطأت، اعد الاتفاقيات كلها. قال كده انا ملزم ان انا اسد للناس الفلوس بنفس الشكل ولا اعيد الاتفاقية من اول وجديد؟ لا، ما انت طب كيف ستحل المشكلة فيما مضى؟ الاتفاقية مثلا مدتها سنة ولسه باقي. لا يعني عفوا، انت ستعالجها كيف تعالجها؟ ولا يرضون بهذا العلاج يعني؟ اذا قلت لهم ما حدش رضى طبعا بالقضيه دي او حتى اقتنعوا بها. رد اليهم اموالهم اذا. شكرا. دون الشريعه. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. اخبارك يا شيخ؟ تقبل الله منك الحج ومنك ومن السامعين والسامعات يا رب. اللهم امين يا شيخ. انا كنت سمعت منك فتوى بس ما عرفتش افهم، قعدت فتره يعني احاول افهم ما عرفتش. كان في حد سالك قال لك ما الدليل ان الاسلام هو الحق؟ قلت له ان الرب واحد. ايه، عايز توضيح شويه. دليل عن الاسلام حق يعني؟ سبحان الله. الدليل فقال، فقلت له ان الرب واحد. انا عايز اعرف وجه الاستدلال. وقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في هناك إلهان، واحد يأمر واحد ينهى. واحد، أنت اسمك إيه؟ محمد. إذا كان في إلهان، واحد يقول اغتني يا محمد والثاني يقول افتقر يا محمد، كلام من ينفذ؟ أيوة طبعا. أيوة. لا ها؟ أيوة، بس في أديان توحيدية أخرى كده. أنا مسلم الحمد لله، بس لا لا أسألك، لو كان بالآيات الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والآية الأخرى بارك الله فيك قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تصرف فيما بينهم من اللي يغلب فالحمد لله. نعم وضحت وضحت يا شيخ نشوف. شكرا. السلام عليكم. نعم ألو ولما ألو السلام عليكم خير من ألو. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ زهارة. الحمد لله يا شيخ كنت عايز نسألك في موضوع كده كنت قاعد جالس مع ناس هي. والناس دي كانوا بيبيعوا في قطعة غنم قدامي وانا حاضر للبيع يعني وتمت البيع بسعر قد كذا فقلت له انا هناخد منك الغنم ديت على اجل وبعد فالاجل حدد له وحده سنتين وقلت له انت شاري الغنم ديت بعشر تلاف جنيه مثلا وانا هندي لك عشرين الف على وحده السنتين وبعد عايزين نعرف حلال ان شاء الله والله في حرام يعني انت اشتريت الغنم بالاجل اشتريت غنم بالاجل اشتريتها بالاجل يعني في ناس كانوا اشتروها قدامي وانا قاعد معاهم في المجلس قاعدين في مجلس اشتروا الغنم كاش من صاحبها هل كان في تواطؤ مسبق ام لا ايه كان في تواطؤ مسبق اتفاق مسبق او لا لا لا انا كنت جالس معهم في المجلس وجات لي الفكره ان انا ناخذها على اجل وهم كانوا بيبيعوا كاش بعد ما اشتروها ايوه بعد ما اشتروها اشتريتها انت منهم بالاجل هم اشتروها كاش من الرجل وادوا له فلوسه مثلا العشر اذا لم يكن هناك تواطؤ جاز شكرا بارك الله فيك يا أم بلال دعك من مام الدلال ماما بابا تانت أونكل تيتا تيزا كل هذا العبث اتركيه أمي أبي جدي جدتي عمي عمتي بنات خالك بنات خالاتك بنات عمك بنات عمامك هذا السنة استأذنت ربي أن أزور قبر ماما أو قبر أمي نعم هل تجوز الصلاة وأكتافي مكشوفة تكره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الله يبارك في عمرك جزاك الله عنا خير وياك الحبيب ربنا يبارك فيك يا شيخ يا رب وياكم سؤال لو سمعت يا شيخ سأل يا الحبيب لو أن رجل جلس في مجلس مع صحبة لي وقال أنا طلقت زوجتي أيوة ده تقع تلقى تقع تطليقة واضحة ملهاش دعوة بالنية يا شيخ لا هي دل على النية الكلمة دل على النية طلقت زوجتي محسوبة تطليق شكرا الله يستر عليك هل تجوز صلاة أكتافي مكشوفة تكره الصلاة بذلك السلام عليكم نعم شيخنا سألت عليك امبارح سؤال قلت لي الزوجي كلمني بس الزوج مش عارف يتواصل ممكن أسأل أنا والله أنا طلبت سؤاله لأن أريد التركيز معه في بعض المسائل فمعليش رجاء أن يكلمني على الهاتف الخاص ما هو سلم النهاردة حضرتك في كده مش عارف يتواصل يرسل رسالة حضرتك اللي حصل بالضبط مشكلة لا بأس اسكني لكن ماشي بناء على كلامك تفضلي تمام أو دلوقتي حضرتك هو حارس يمين معلق قال لو خدتي فلوس من محفظة في القطار وفي نفس الوقت سألني يعني لو أنا كنت خدت وهو يعني بعد لما قال لي كده سألني خدت يعني لو كنت خدتي علشان هو عايز يطمن على فلوسه بس هو بيحلف وبيقسم إن هو بيمينه بس خلي بالك من السؤال في دقيق هل قال لك لو كنت أخذت تكوني طالق أو لو أخذت مستقبلا تكوني طالق؟ ترى لو أخذت لم يكن لو كنت هو بيسأل لو أنا كنت خدت بيقولي عشان بطمن على فلوسي بس أنا بيميني يا أختي افهمي كلامي ما اللفظ الذي قاله بالضبط؟ لو خدت فلوس من المحفظة في الإطالة لو خدت لو مستقبلية أقول له كفر كفارة يمين لكن لو كان لما سبق إن كنت أخذت فيما سبق وقد أخذت ما حسب تطبيق. لا هو بيحلف خلاص انتهى الأمر. عندك حاجة ثانية؟ لا بس أنا يعني أنا أعتمد كلامه. هو بيقسم إن هو قصد مستقبلا. هل أنا أعتمد كلامه؟ أعتمد إذا أقسم. نعم إذا أقسم ما أعتمد كلامه. أعتمد الكلام ما دام قد أقسم. شكرا. حتى لو لم يقسم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شير. نعم بقى لحضرتك يا شيخنا دلوقتي انا كنت داخل تجاره مع واحد شريكي وشريكي دوت نصب عليا وبقيت انا معايا فلوس جاز متعلقه في رقبتي ملزم بيها. فهل دلوقتي انا اخترت كل فلوسي وترى كل فلوسي كده واختفى فهل انا كده من الغارمين؟ طبعا من الغارمين. يعني انا دلوقتي انا شغال وبسد لان الناس لما انا قلت لهم الموضوع اللي حصل قالوا من نجا رحم منك انت الفلوس وكانوا بياخدوا ارباح ارضوش يتنازلوا عن اي حاجه من فلوسهم فعايزين فلوسهم كامله اللي هي راس مال. فانا يعني بشتغل ولكن شغلي مش مكفي. لا يعني اللي ربنا بييسر بيه انا بسد بيه بس انا بسد. فهل انا من المغرمين؟ لان في حد قال لي انت مش كده من المغرمين. طالما انت تقدر تسد حتى او على مدى انت مش من الغارمين. لا انت من الغارمين. حاجه ثانيه؟ جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ أحبك في الله. الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ عندي سؤال لو سمحت. سل. شيخ أنا طالب في الجامعة. ها. وفي يعني قبل ما الواحد يتخرج لازم ان هو ياخذ ماده التربيه العسكريه. والتربيه العسكريه يعني تستلزم الواحد انه يحلق اللحيه. مضطر. طيب يا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك. وياك. تفضل. انا عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول اي مشروب مضر للجسم ده حرام؟ لا ضرر ولا ضرار. اقصد ان حرمانيته درجتها مثلا زي القمر والحاجات دي. لا ما على حسب نوع الضرر. اذا كان الضرر قوي تزداد الحرمه. بالبيبسي والحاجات دي يا شيخ حلال شربها ولا حرام؟ حلال. حلال؟ هل انت عمرك ما شربت بيبسي؟ بشربه دايما بس يعني بسمع ان هو مضر للجسم بيعمل هشاشة الدم والحاجات دي. بس كل شيء يعني بقدر يعني. انت لو كلت لحمه كتير حتى انتفخت طب ما انت ستضر بنفسك لكن ما يحملنا ذلك ان نقول اللحم حرام. ايوه. السؤال الثاني يا شيخنا المفروض في الصلاه في الجوامع صلاه الجماعه في الفروض الاحسن الشيخ يطول في الصلاه ولا يقرا مثلا في اواخر المصحف؟ يراعي احوال الناس. طب لو جمع متفقين ان هم بيقروا بصور طويله هو واهل المنطقه اللي فيها؟ لا لا ما فيش اتفاق على كده يا اخي الكريم. صد غريب. تمام. ربنا يكرمك يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا شيخ. اتفضل. شيخنا لو في يا شيخنا زكاة مال مبلغ كبير من زكاة المال. أهلا وسهلا. وبعد هل يجوز عمل بيه مشروع للإنفاق دي على الفقراء؟ لا لا يا شيخنا. لو في واحد ظلمني ظلم بين وأنا مش قادر أسامحه أعمل إيه؟ قل يا رب عني على مسامحتي ولست بآثم. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الله وبركاته. الحمد لله بخير. بعد اذنك عندي بضعة اسئله. عندك ايه؟ عندي بضعة اسئله عليك. بضعة اسئله ماشي. معلش. سلام. اول حاجه يا شيخنا بعد الصلاه بعد ما خلص مثلا التشهد ونسلم بيجي حد مثلا يسلم عليا من ايده كده، هل هذه بدعه ولا دي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تنقل عن الرسول بعد كل صلاه، لكن ان سلم عليك سلم عليه. تاني سؤال بعد اذنك، ماشي. لو صليت مثلا في البيت بامي، هل كده اخد ثواب الجماعه ولا لا؟ لا لا، عشان لازم يبقى واجب عشان اخد ثواب الجماعه في المسجد يا حبيبي. نعم، صلاة الفرائض ولا النوافل؟ لا، فرائض. فرائض لا، صلي في المسجد. لا لا، لو مثلا فاتتني فريضه مثلا وجيت صلي في البيت وبالصدفه لقيت امي مثلا ما صليتش وصلت معايا، لك اجر، لكن كم قدره الله اعلم. تمام يا شيخنا، عايز السؤال كمان بس. انا دلوقتي الحمد لله بدات ادرس في طلب العلم الشرع والعقوبات في كتاب رياض الصالحين وكتاب تفسير ابن كثير. طيب، هل هذا صحيح؟ لا صحيح. الكتب اللي بعد كده رب. صحيح صحيح، تواصل معنا ان شاء الله نمدك بعض الكتب. يا شيخ، اخر سؤال معلش. سؤال دلوقتي يا شيخنا، كيفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامتى استخدم اللين والشده؟ يعني مثلا لو قاعد في تجمع عائلي ولقيت مثلا حد بيغتاب حد، بس انا للاسف صغير ومش عارف مثلا كم عمرك؟ الناس اللي اكبر مني هذا غلط، او مثلا لقيت واحد في الشارع. كم عمرك؟ انا 20 سنة. 20 سنة، جميل. ايه المشكلة يعني؟ ومثلا لو لقيت حد في الشارع بيسب دين مثلا، فانا ببقى ما عنديش القوة مثلا اقول له كده مثلا حرام او كده تخرج على الملة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فان لم يستطع فبلساني، فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. على حسب الحل امامك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. حديث يا شداد ابن هاوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف؟ أي. تمام، شكرا يا مولانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، تفضل. والله يا سيدي، يعني الأسئلة كتير بس إن شاء الله إجابتها بعد كده، بس أسأل الله العظيم أن أكون مرافقتك في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب جميعا، يا رب والسمعين والسمعات، حفظنا ربنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حبك يا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شيخ مصطفى. سل. سمعت، أنا قلت لزوجتي إن خرجت للبيت، رحت البيت الفلاني تبقي طالب بدون إذني. أيوه. فهي لو خرجت بدون اذني تبقى طالق، وطب لو اتحسب الطلقه هل هي لو خرجت ثاني تبقى طلقه ثانيه، ولا هو خلاص كده يبقى على موقف الواحد؟ مش انت رجعتها ولا ما رجعتهاش؟ هي الحمد لله ما سمعت الكلام وما حسب، ما فيش ولا طلقه وقعت، بس انا بقول لو خلاص انا اقول لك انا حل كفر عن يمينك ولا يقع طلاقك بعد ذلك من الان. أكفر عن يمين. طعام 10 مساكين. طعام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله أحيانا وأموات، فضيلة الشيخ. وياك. نعم لكم. وياك. ألا من فضلكم. لنا أخت كانت في العمرة. طبعا. عمرة فقط وليس في الحج، وبعدما أحرمت زميلة لها في الغرفة يعني أشارت عليها بأن تقص من أظافرها، وفعلت بعد أن أحرمت، فسألت أخت أخرى وطلبت منها أن تعيد نية الإحرام مرة ثانية، فما الصح وما الخطأ؟ هي كانت حجة متمتعة أو مفردة أو انظم؟ لا، ليست للحج خالص، هي كانت في العمرة بعد انتهاء الحج. عملت إيه بالضبط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بشتغل في شركة تكييفات، بشتغل في قسم المبيعات، ويعني الشركة عندنا بتوصل العملاء من خلال تلك المشتريات مع البنوك. فأنا وظيفتي إن أنا أبلغهم يعني بالتفاصيل القسط والكلام ده، ويعني بيروح لهم الفن. أنت مساعد على الاسم والعدوان. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب هو المشترى بدست المشترى يعني هم بيقسطوا يعني البنك بيقسطوا يقسطوا بالربا يعني يقسطوا بالربا البنك لا يمتلك السلعة هم بيقسطوا بالربا. شكرا. الله يعافي الشيخ محمد حسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار يا شيخنا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا بشتغل عن طريق جوميا في التسويق الإلكتروني. طريق إيه جوميا؟ طريق جوميا، طريق الأبليكيشن على الموبايل. بعمله بسوق عليه منتجات. طيب. التسويق ده باخد عليه عمولة. تمام. حلال ولا حرام؟ طبعا انا المطلوب مني ادخل عملاء ثانيه عشان اخد برضه ايه من شغلهم اخد عليه عموله. قاعد سؤالك. التطبيق يا فندم ده تطبيق على الموبايل. ايوه تمام. بفتح التطبيق اعمل عمليه شراء المنتج وارجع ارجعه ثاني للتاجر عشان ايه؟ عشان مبيعاته تعلى، فانا باخد عموله عشان هو ايه يبيع، يعني من قبل البيع بتاعه يزيد بيديني عمولة. يعني انت تساعد الغش؟ نعم فندم. يعني انت تساعد الغش؟ الغش في ايه؟ أنا يعني الان عفوا، في واحد بيعلن عن منتجه وانت تأتي تشتري. تمام. وترد اليه ثانية. تمام. وتأخذ عمولة على هذه القصة، توهم الناس المساكين من أمثالنا أن الشركة هذه تبيع وتشتري وأن عليها حركة وليست غشاشة، فأنت داخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النكش. نعم النكش في البيوع، يعني أنت تشتري توهم الناس أنك اشتريت السلعة وردتها للرجل وأخذت فلوس. كلام ما المقصد منه؟ المقصد منه أنك توهم الناس أن هذا الموقع يبيع حركة. تمام. فهمت؟ فهمت. بس أنا بشتري منتجات فعلية، مش بشتري حاجة. ما أنت بتبيعها له ثاني، أنت تردها له مرة ثانية. الثانية يا فندم؟ أنت ترد له السلعة مرة ثانية على كلامك. لا بردها في نفس الوقت. طيب يعني. بس السلعة دي حقيقية يعني. أنت فهمت يا جماعة؟ وكده يعني مش حاجة وهمية. يعني أنت يعني بتعملون فخا للغلابة والمساكين. تصطادون به أموال المساكين. يعني لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. خارج ارادتنا فضيله الشيخ. مشكله الحمد لله انه انقطع. العمره اشارت عليها اخت بنت قصر الاظافر. متى اشارت اليها؟ بعد ان نوت العمره من جده. ايوه هلت بالعمره لبيك اللهم لبيك لبيك عمره، وبعدين قصت اظافرها خطا ولا مزحا ولا نسيانا؟ لا بمشوره زميله لا تغرف. قالت لي ايه؟ قص اظافرك. قدر الله ما نسمعش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله دايما. عودة حميدة يا شيخنا. الله يبارك فيك. كنت عاوز أسأل حضرتك، كنت مرة أفتتني في موضوع الصلاة المعلق، وأفتتني أنه لا يرفع وعليه تفكير. أيوه. وبالفعل عملت كده، بس افتكرت حاجة بعديها كده. كانت مشكلة بيني وبين مراتي بسبب واحدة صاحبتها، فجابت لي بنت صاحبتها دي فاضلة تاني، كانت سبب في تطليقي أو طلاقي.